بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي في الحقيقة تعتبر بداية جديدة لتحليل مواقف سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكما تعلمون أننا لا نمر بجميع المواقف، ولكن هي قطوف يسيرة من سيرة الصحابي الجليل رضي الله عنهم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، أعلم هذه الأمة. وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه فتى الكهول، لسانه سؤول وقلب عقول. يعني له لسان، يعني دائما ما يسأل، ويسأل ليتعلم، لا يسأل ليجادل ولا ليماري، ولكن يسأل ليتعلم. وهذه إحدى طرق التعلم، السؤال. فمن طرق التعلم أن تجلس أمام المعلم تسمع منه ويعطيك، ومن طرق التعلم كذلك أن تسأل فيجيب، فهذه أيضا من وسائل التعلم، أو يسألك المعلم فتجيب ثم يصحح لك هذه المعلومة، فهذه أيضا من وسائل التعلم، أو تقرأ أنت وتراجع على معلمك ما قرأت، فهذه أيضا من طرق التعلم. فهذه إحدى الوسائل التي يرتقي بها العبد واصل إلى هذه الدرجة من العلم، أن يسأل، وأن يسأل فيما يخصه وفيما ينفع أمر دينه. وقال هذا الصحابي الجليل: ملك المجد من أطرافه فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم جدا، إن هذا الصحابي الجليل ينال فضل هذه الصحبة. ميلاده لو تأخر شيء يسير جدا لفاته هذا الخير العظيم، لأنه بعد يعني ما ولد بسنوات قلائل توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو ولد في الحصار، في حصار شعب عبد المطلب، فهذا الحصار بعد ما ولد فيه ابن عباس رضي الله عنه استمر 3 سنوات، ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الهجرة 10 سنوات يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عبد الله بن عباس عنده 13 عاما فقط، 13 سنة. تخيلوا ان عبد الله بن عباس تأخر ميلاده قبل هذا، لأصبح طفل صغير جدا لا يدرك، أو أنه ما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفاتته هذه البركات العظيمة وهذا الشرف الجليل، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول المجد، أن ينال صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكم نسعد بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن بمجرد ما نذكر سيرته صلى الله عليه وسلم نتأثر ونتبارك ونرى الخيرات العظيمة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الشأن لو أننا صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا يكون أعظم وأوفر ثوابا وحظا عند الله تبارك وتعالى. أيضا ملك مجد القرابة، فهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف آخر أن يكون هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مجد جديد. ثم مجد العلم، فهو حبر هذه الأمة، أعلم هذه الأمة، ونال هذا الشرف العظيم بإخلاصه وتقواه لله عز وجل، ومواظبته على التعلم، وحرصه على طلب العلم، وملازمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسؤاله الكثير عما عنا له، أي شيء يريد أن يسأل عنه كان يسأل، وكان يختلط بالنبي عليه الصلاة والسلام عن قرب، ولذلك كان يتعلم منه كل شيء، كل صغيرة وكبيرة كان يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهو حبر هذه الأمة وبحر علمها الزاخر. ومجد التقى، فهو أيضا ملك هذا المجد العظيم مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم مجد العلم، ثم مجد التقى، قلبه، إخلاصه، هذا النور الذي يشع من قلبه، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم توفيق الله عز وجل له للصيام وللصلاة وللقيام ولذكر الله عز وجل، وكونه يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل. صواما بالنهار يعني كثير الصيام، ما كان يصوم يوم ويوم لا مثلا، أو لا، كان كثير الصيام، الغالب على أحواله الصيام. كان صواما بالنهار، والنهار في مثل هذه الأماكن الحارة مجهد ومرهق وشاق ونهار طويل، ومع هذا كان يصوم عبد الله بن عباس رضي الله عنه منذ الصغر، منذ نعومة أظفاره، وقد تربى على الصيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. صواما بالنهار قواما بالليل، يصوم بالنهار ولا ينام بالليل، يفطر بالليل لا، بل ويقوم الليل، يجهد نفسه بالطاعة في النهار ثم يجهد نفسه مرة أخرى بالطاعة والعبادة والاستقامة بالليل، قواما بالنهار مستغفرا بالأسحار، يعني لا يقوم الليل إلى نصف الليل أو إلى أول الليل، بل يصل إلى الأسحار إلى قبل الفجر وهو قائم. ماذا يفعل في هذا الوقت؟ يستغفر. هذا العبد الصالح، هذا الصحابي الجليل، يعرف كيف يوظف الوقت. فأولا يبدأ بصيام النهار، هذه عبادة الوقت النهار، ماذا يفعل فيه؟ إن كان جهاد يجاهد، إن كان عمل يعمل، إن لم يكن هذا فهو يصوم بالنهار، ومع هذا مع الجهاد ومع الحركة ومع الدعوة ومع التعلم كان يصوم النهار. ثم ماذا يفعل بالليل؟ يبدأ بقيام الليل. ثم إذا انتصف الليل ودخل في الأسحار ماذا يفعل؟ يتوقف ويستغفر، يستغفر ربه عز وجل، فيكون من المستغفرين بالأسحار. انظر إلى فقه التعامل، انظر إلى فقه العبادة، كيف يتعامل مع ربه تبارك وتعالى. لكل وقت فضيلة، فهو يستفيد من فضائل هذه الأوقات. في الأسحار يقوم ويستغفر ربه تبارك وتعالى، ثم تراه بعد ذلك بكاء من خشية الله تبارك وتعالى، بكاء من خشية الله، كثير البكاء من خشية الله. هذه دموع ليست مصطنعة، هذه دموع ليست مزيفة، هذه دموع ليست مستجلبة، ولكنها دموع صادقة تنبع من الخشوع من الله تبارك وتعالى، من الخوف من الله تبارك وتعالى. يصوم النهار ويقوم الليل ولا أحد يراه، ومع ذلك يبكي، يبكي من خوف الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا، لا خير في عين لا تبكي، فإن العين التي تبكي لا تدخل النار، لا تدخل النار، لا تدخل النار أبدا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. ولا يدخل النار عين بكت من خشية الله حتى يرجع اللبن إلى الضرع، حتى يعود اللبن إلى الضرع. هل هذا يمكن؟ أمر مستحيل. هكذا يكون الشأن لو بكى من خشية الله. وكما ذكرنا سابقا أن الإنسان مطلوب منه أن يبكي، أن يبكي وأن يتدرب على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، لا يبكي يوم ولا يومين ولا ثلاثة، بل يبكي حتى يصادف هذا البكاء لحظة يكون فيها صدق وإخلاص، وتكون الدمعة هذه من خشية الله، فينال بها هذا الشرف العظيم، لا يلج النار، لا يلج النار حتى يرجع هذا اللبن في الضرع مرة ثانية، لا يمكن طبعا. إذا الإنسان يكثر من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وهذا لا يأتي إلا من قلب رقيق، إلا من قلب نقي، إلا من قلب تقي. القلب العاصي، القلب الذي انحرف، والقلب الذي يمارس المعاصي بالليل والنهار، كيف يكون له البكاء؟ تخيل كده قلب يعصي بالنهار وأعين تذهب هنا وهناك، تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، هل تنتظر من هذه الأعين أن تبكي من خشية الله؟ عين منطلقة تنظر إلى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، هل هذه العين تنتظر منها أن تبكي وأن تذرف بالدموع من خشية الله تبارك وتعالى؟ هذه ليست دموع صادقة إن نزلت، هذه إن نزلت ليست دموع صادقة، لأنها لو كانت صادقة ما عصت ربها تبارك وتعالى، لأيقنت أن الله عز وجل يراها مطلع عليها، فما تطلق، فما تطلق لنفسها العنان أن تنظر إلى هذه المحرمات ولا إلى ما نهى الله عز وجل عنهم. لا خير في عين لا تبكي، هذه العين تحتاج إلى إعادة ترتيب، تحتاج إلى إعادة خشية، تحتاج إلى إعادة بكاء من خشية الله تبارك وتعالى، حتى نصيب الهدف، البكاء من خشية الله لا من أجل الناس، لا نستجلب البكاء ولكننا نبكي من خشية الله. نعم ربما نبدأ في بداية الأمر استجلابا للبكاء، إن لم تبكي فتباكى، حاول أنك أنت تستجلب البكاء مرة اثنين ثلاثة عشرة، لكن ربما تصيب في مرة من هذه المرات ويكون البكاء بكاء صادقا، فتنال هذا الفضل وهذا الشرف العظيم، هذا الخير العظيم، هذا المجد الكثير المتكرر ناله عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مجد الصحبة، مجد القرابة، مجد العلم، مجد التقى، بل والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى. هذه هي مؤهلات أهل التقوى، هذه هي مؤهلات العلماء الربانيين. العالم الرباني تجد دائم الصيام والقيام، تجد دائم الذكر لله عز وجل، دائم البكاء من خشية الله، هكذا. لا تجد العلماء الربانيين يتاجرون بكلام الله عز وجل ولا يشترون به ثمنا قليلا، لا تجد العلماء الربانيين يفعلون هكذا، لا يبيعون الفتاوى، لا يفعلون هذا، لكنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، يخافون ربهم عز وجل، ولذلك لا يجرؤون على معصية الله عز وجل. العلماء الربانيون وحدهم هم الذين يبكون من خشية الله، هم الذين ينالون هذا المجد العظيم، مجد التقوى، أن تجعل بين معاصي الله عز وجل وبينك حجاب، حجاب، حاجز، لا تقتحم هذا الحاجز، باب مغلق لا تفتح، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج، إنك إن تفتحه تلج. أبواب المعاصي أبواب مغلوقة، أبواب مغلقة لا تفتح. لو إن الإنسان أراد أن يفتح بابا من تلك الأبواب فإنه يفتح على نفسه باب شر، باب فتنة. إنسان يكون في عافية، في عافية، إنسان لا يشرب الدخان قبل ذلك، لم يشرب مخدرات قبل ذلك، لماذا يفتح على نفسه هذا الباب ويشرب كذا وكذا وكذا؟ إنسان لم ينظر إلى ما حرم الله، لم ينظر إلى النساء في الطرقات، لماذا يدرب نفسه ولماذا يعاودها على النظر؟ إنسان لم يفعل كذا من قبل، لماذا يفعل إذا سمع؟ لابد أن يجعل الإنسان من نفسه وقاية، يقي نفسه من النار، من حر جهنم، لأنه محالة محالة سوف يقف أمام ربه تبارك وتعالى. نال مجد التقى فقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار، بكاء من خشية الله، حتى خد الدمع خديه، حتى خد الدمع خديه. يعني خد الدمع خديه؟ ها تفتكر؟ أي نعم، كأنه حفر خطين في وجهه، تخيل أخدود، تخيل من شدة البكاء، من كثرة البكاء، تفتكر ده نظير دمعة أو دمعتين؟ دي من كثرة البكاء، كثرة البكاء، دايما العين بتبكي، الدموع كأنها يعني خدت في وجهه خدودا، عملت مجاري تمشي فيها، مكان تمشي في الدموع، كأن الدموع عرفت كيف تسيل، عرفت كيف تسيل، أصبح لها مكان. لكن نحن لا نهتم بهذا ولا نعبأ بهذا، ناس مهتمة إزاي بشرتها تبقى قوية، وإزاي البشرة تبقى مشدودة، وإزاي ما بقاش عجز، وإزاي يعمل شد وجه، لكن ما يفكرش إنه إزاي يبقى وجهه فيه علامات الخشوع، علامات البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، حتى خد الدمع خديه. إنه عبد الله بن عباس رباني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلمها بكتاب الله، وأفقهها بتأويله، وأقدرها على النفوذ إلى أغواره، أعلم الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى. ولد ابن عباس رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 13 سنة فقط، 13 سنة فقط، انظر عمر صغير جدا، عمر صغير، ولكنه نال بهذا الميلاد المبارك شرف صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا، 1660 حديث حفظهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الصغيرة. تخيل كده بدأ يحفظ من قد ايه، يعني ده عن 13 سنة، 13 سنة فقط، كيف حفظ هذا القدر من الأحاديث؟ تعرف متى بدأ يلازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ عند سن التمييز، يعني عند 7 سنوات تقريبا، 7 سنوات، من 7 إلى 13 سنة 6 سنوات، 6 سنوات حافظة خلال هذه السنوات الست 1660 حديث دول، اللي هي أثبتت في البخاري، في البخاري ومسلم صحيحين، 1660 حديث، غير الفقه العظيم والعلم الكثير الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. تخيل هذا السن الصغير ينقل هذا العلم الكبير، أمر معجز، أمر معجز، أمر خارق للعادة، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله ما إنه ما يعني يعتبر قريب العهد جدا بينا بقى، يعني ننظر لابن عباس نجده من سنة 13 هجرية، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين. حفظ القرآن هو عنده كم سنة؟ 7 سنين. طب ابن عباس كان حفظ القرآن هو عنده 7 سنين؟ كان حفظ ولا لسه؟ لا كان لسه ما حفظ، بس كان لسه بيحفظ. كان ل 7 سنين بدأ ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، هيبدأ يحفظ اللي فاته ويحفظ الجديد اللي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإمام الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن ونبن 7 سنين، وحفظت الموطأ ونبن 10، يعني 10 سنين كان حفظ الموطأ. ويقول سهل التستري فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته ونبن 6 سنين. التستري يقول حفظت القرآن وهو عنده كم سنة؟ 6 سنين. 6 سنين هنقوله إيه؟ أبنائنا إيه ما بيفهموش؟ أبنائنا أغبية؟ لا والله ما أغبية، دول بيفهموا ويقدروا يحفظوا، بس العيب من الأب، العيب من المربي، العيب من المربي. هؤلاء الأبناء فطرهم الله عز وجل على الإسلام فطرة نقية قابلة لكل خير، وكما سنرى لو أن هذا العود الطري عودته على الخير لاعتاده. طفل صغير اللي هو بيقوله طفل معجز ويطلع يتنطط على المسرح ويغني ويمثل، مش ده طفل معجز برضه؟ طب ما هو هو دوت المعجز في الأغاني وفي التمثيل وفي الرقص وفي الأشياء الهابطة، مين اللي علمه؟ تفتكر هو اتولد كده؟ مش ممكن طبعا، هذا مولود على فطرة نقية مش فطرة منكوسة. هذا من الذي علمه؟ في واحد علمه مش كده؟ في علمه. لماذا لم يهتم من علمه بتعليمه القرآن؟ تخيل لو أننا نعلم أبناءنا القرآن من هذه الأعمار، 6 سنوات، 6 سنوات يحفظ القرآن كله، مش صعبة ومش غريبة ومش عجيبة، وممكن تحصل. 6 سنوات يحفظ القرآن ويحفظ بعدها الكتب الستة ويحفظ بعدها العلوم الشرعية ويدرس ويجلس على كرسي الإفتاء مبكرا، ولما لا؟ وقد جمع العلم، جمع العلم. لكن نحن عندنا وسائل تعليمية عقيمة، إذا كانت وسائل التربية والتعليم فهي وسائل مدمرة وعقيمة. يعني وسائل التربية والتعليم هات اللي نتعلم في مدارسنا وسائل مدمرة وعقيمة، لا تلد للأمة أي خير، لا تلد للأمة أي خير. والإنسان يتعجب كيف تكون هناك نظم تدمر شباب الأمة وتدمر مستقبل الأمة. تجد مثلا هذه النظم المطروحة أمامنا، نظام مثلا زي نظام الثانوية العامة، هذا كلنا طبعا يعاني من الثانوية العامة ونظام الثانوية العامة، حتى إن الأبناء طافشوا من الثانوية العامة، أول ما يدخل إعدادية يقول لك خلاص أنا صنايع، أنا صنايع مش عايز ثانوية عامة، وهيجيب 200، يعني ده مجموع أكبر من المجموع الذي يقبل به في ثانوية عامة، لكنه يرغب بنفسه أن يتحول إلى هذا الاتجاه، إن هو يعمل في ثانوي صنايع أو ثانوي تجاري أو أي نوع من الثانوي غير الثانوي العام. لماذا؟ لأن هذا الثانوي العام أصبح هو محط الأنظار لتدمير شباب الأمة. النهاردة كل اللي في الثانوي العام دول بنسبة 99% علمي ولا أدبي؟ أدبي، أدبي، يعني كلهم بمشيئة الله طه حسين ونجيب محفوظ وأناشيد وأشعار ويلا واللي يغني واللي يرقص، هو ده الفن وهو ده الأدب. هنطلع إحنا من الأدبي؟ هو ده الأدبي مش كده؟ هو ده الأدب. أين المهندس؟ أين الطبيب؟ أين المفكر؟ أين المخترع؟ أين عالم الذرة؟ أين عالم الكمبيوتر؟ أين عالم التكنولوجيا؟ أين من يطور؟ مفيش، خلاص مفيش. إذا كان هو في المدرسة بحالها فصل واحد، والفصل ده لسه هيتغرب، ما تنساش إن هذا الفصل الواحد ده قائم على الحفظ، ده قاعد يحفظ الكتاب، وزي ما بيقولوا دخل في الامتحان رجعه، عارف انت اللي بيرجع دخل في الامتحان اعزكم الله كده رجعه، بعد الامتحان ينسى، يدخل الكلية يقعد فيها 2 سنين في اعدادي عشان يطلع من سنة اولى، ده 2 سنين على الاقل عشان يبدأ يفوق ويفهم المصطلحات ماشية ازاي، اذا ما كانش بيتعلم. ثم ان هناك نظام، هذا النظام خطره ليس في كونه لا يخرج فقط الطبيب او المهندس او المثقف المسلم، لا ده ليس هذا فقط، ولكن تخيل انك انت في سنة تانية ومسكين لأي ظرف من الظروف جبت 50% 60%، ها هتعمل ايه بعد كده؟ هتحول ادبي 50%؟ هتعمل ايه؟ هتحول علمي؟ ما انت علمي اصلا وهي ضيعه ضيعه. طب وبعدين؟ سنه كامله اهلك طبعا في البيت مساكين نفسهم تنجح، خد يا ابني دروس وخد فلوس، خد يا ابني دروس وخد فلوس، تقدر تاخد في دروس وفلوس، انت شايف وحاسس ان العمليه خسرانه، دي قضيه خسرانه يا اخوانا. واحد جاب 60%، لو جاب 100% هيبقى جاب 160 على 2 فيها 80، مش هيقبل ولا حتى في كلية التربية، مش رح يقبل. بعد المجهود لو جاب 100% مش راح يقبل. طب بالله عليك راح يبذل مجهود ليه؟ هو يفكر كده هيبذل مجهود ليه؟ هيقول لك ابويا وامي مش فاهميني، مش فاهميني، فلوسي ضايعه. يوم واخد الفلوس ورايح على مواقع النت، بقى يدخل على النت ويتفرج على البلاي ستيشن ويلعب. ده لو كان محترم هيدخل يلعب بس، ده لو كان شاب محترم هيدخل يلعب بس. وبعد كده هيضيع وقته وعمره وفلوسه في الدخول على المواقع المخله، وشويه شويه البيت يبص يلاقي الابن بينحرف، سلوكه بيتغير، بيشتم امه، بدا يطول عليها، بدا يرفع على ايديه وبدا يضربها الله، وبدا يسرق فلوسها. اللي بيحصل ده كله ده ليه؟ ده كله ده كان محترم، ده كان ابن بار، ده كان زي ما بيقولوا في البيت ملاك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه حصل انحراف وما حدش حاسس بيه. نتيجه ايه ده؟ نتيجه النظام التعليمي الذي يدمر شباب الامه. كم شاب بقى بالمنظر ده؟ كم شاب بهذه الطريقه؟ ولا مصر كلها خبراء بيجيبوا تسعينات وستة وتسعينات؟ كم شاب بهذه الطريقة؟ كم شاب بيتدمر بدري بدري؟ يبدأ سنة من عمره قاعد حاسس انه بيتدمر. واحد بيموت كل شوية، كل شوية عمال يموت، كل شوية عمال يتدمر. تفتكر دوت هيحب مجتمعه؟ تفتكر ده ممكن يخدم بلده؟ تفتكر ده ممكن في يوم يضحي من أجل بلده؟ هيقولك هي فين البلد واضحي ليه؟ دول عملوا فيا وعملوا فيا، مش كده؟ هذا لا يمكن ان يتعاون مع افراد المجتمع، مش ممكن تجده شخص نافع، بل ده هو شخص ما لقاش اللي ينقذه، ما لقاش اللي ياخد بيديه عشان يكون شاب ناجح. وبالتالي يشعر ان المجتمع كله شريك في فشله، شريك في قتله. تطلع بقى الشخصيات والعصابات، يطلع اللي بيتاجر في المخدرات. ليه نسبه المخدرات كترت؟ وليه نسبه اللي بيتاجروا في المخدرات كترت؟ وليه بقى التجاره رائجه والنهارده اللي معاه بس ملاليم يرميها في المخدرات يكسب ملايين؟ ليه؟ خلاص بطاله، بطاله. هو شاف انه فاشل، هو شاف انه فشل خلاص. مين اللي غرس الروح ديت في الشباب؟ مين اللي غرس؟ والمصلحه مين ان الروح دي تبقى موجوده في الشباب؟ انه يشعر انه شباب فاشل، ما يقدرش يعمل حاجه، ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش ينجز اي حاجه. حتى لو لقى المسلمين بيتدبحوا قدامه ما يقدرش يعمل حاجه، خلاص بقى عاجز. يقول لك انقذهم ليه؟ اساعدهم ليه؟ هو حد ساعدني؟ تقول له اخواننا دول طب في غزه بيتقتلوا. يقول لك برضو تلاقي النظام التعليمي فاسد عنده، مفيش اي روح عنده للبذل والعطاء. تقول له لاخوانك دول مسلمين، دول بيحصل لهم لا تجد الحب ولا الولاء. وهذه ازمه، هذه ازمه، لان المسلمين كلهم جسد واحد، جسد واحد. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لابد أن يعلم الشباب أن أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام. اليهود هؤلاء أعداء الإسلام منذ اللحظة الأولى، منذ البداية. نحكي لكم موقف صغير حدث مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. هذا موقف قديم لكنه بيتكرر، وحتى تتأكد أن عداوة اليهود للمسلمين عداوة متأصلة، وأنه عندما يقتل إخواننا في غزة أو في فلسطين هذا هو ما قدر عليه. ده لو قدر يقتلنا وإحنا هنا كان قتلنا، لو استطاع أن يأتي برقابنا جميعا هنا لفعل، ولكنه يفعل هناك بإخواننا ما يفعل، يقتلهم ويسرقهم ويفعل بهم كذا وكذا وكذا. وللأسف نجد السلبية، السلبية من كل من يحيطون بهذه الدولة الصغيرة، أو لا نقول دولة، مجتمع صغير، لا نقول مجتمع، إخواننا في الله. هؤلاء من يناصرهم؟ من يساندهم؟ من يقف بجوارهم؟ من يدعو لهم؟ من يتتبع أخبارهم؟ من يلاحقهم؟ من ينظر إلى أحوالهم؟ من؟ إذا كانت الحكومات لا تنظر، هل الشعوب أيضا لا تنظر؟ نقول الحكومات متورطة في مؤتمرات ومؤامرات وخطط، متورطة خلاص، معاهدة ومعاهدة والحكومات متورطة. طب الشعوب متورطة؟ أنت روحك فين؟ قلبك فين؟ دينك فين؟ انظر إلى هذه العبارة، عداوته ما حيد، عداوته ما حيد. ما هذا العنوان؟ يقول هذا الشعار الذي رفعه اليهودي الحاقد حيي بن أخطب، وهو ما يعتقده كل يهودي على اختلاف الزمان والمكان، عداوته ما حييت. هذا الشعار شعار رفعه هذا اليهودي الماكر حيي بن أخطب من زمان جدا جدا، لكن الأصل عداوته ما بقيت. إن هو مهما عرف من الحق هو يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادي هذا الدين. هذه العقيدة هي عقيدة اليهود في كل زمان وفي كل مكان، عداوته ما بقيت، عداوته ما حييت. قال: كل اليهود يجتمعون على هدف أسود وشعار حاقد ألا وهو حرب الإسلام والمسلمين ومعادتهم حتى الموت. يعني الحرب دائمة ودائرة بيننا وبين هؤلاء اليهود حتى الموت، هم يعتقدون هذا ونحن أيضا نعتقد هذا اعتقادا جازما، أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. انظر من الذي يتكلم، الشجر والحجر يا مسلم. قال يا مسلم، ما قال يا ديمقراطي ولا قال يا شيوعي ولا قال يا علماني ولا قال يا مدني ولا قال يا قومي، قال يا عبد الله. حتى ما قال يا فلسطيني وما قال يا مصري وما قال يا ليبي، كل هذه العروق كل هذه العصبيات كل هذه قوميات ملغية. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. انظر إلى الحرب، حرب أبدية، حرب مستمرة، حرب إلى قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى يحارب المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، وهذه عادة اليهود. إذا رأوا شيء يختبئون خلفه اختبأوا جبناء، دائما يتعاملون هكذا من وراء جدر من وراء استور، لا يبارزون الناس، لا يظهرون على حقيقتهم. هكذا الأمر. تحكي أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب عن حال والدها. فهو صفية بنت حيي دي إيه؟ دي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، من عليها الله عز وجل بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تحكي فيما مضى، تقول سمعت عمي صفية بنت حيي تحكي عن حال والدها حينما عاد من قباء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. كان حيي راح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف هو ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ. فتقول فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي هو ده اللي انت شفته، يعرف صفته في التوراة. ولذلك هو بيسأله، أبو ياسر ده بيسأله بيقول له أهو هو تعرفه؟ قال أهو هو؟ قال نعم والله، قال نعم والله هو الذي ذكر في التوراة. قال تعرفه بنعته وصفته؟ عرفه بالنعت والصفة زي ما موصوف بالضبط؟ قال تعرفه بنعته وصفته؟ قال نعم، قال نعم والله أعرفه بنعته وصفته. قال فماذا في نفسك منه؟ ها إيه قرارك بعد ما عرفت أنه نبي، بعد ما عرفت أنه مرسل، بعد ما عرفت أن موسى عليه السلام أخبر عنه ووصفه ونعته، ما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. انظر إلى عمق العداوة، انظر إلى عمق هذه الحرب. قال عداوته والله ما حييت. هي ليست عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. عداوته والله ما بقيت. حينما ننظر إلى هذه العبارات، عبارات سجلها التاريخ، عبارات لم يتراجع عنها لا حيي بن أخطب ولا اليهود حتى عصرنا هذا، لأنها شعارات بل لأنها استراتيجية يسيرون فيها. عداوته ما بقيت، يعادون الإسلام، يعادون المسلمين في كل مكان. ولذلك لا تستغرب ما يحدث في غزة، هذا قليل من كثير، هذا قليل من كثير. ولكن هل يستمر الحال على هذا؟ هل يستمر هذا الوضع كما هو أم لابد من التغيير؟ قطعا لابد أن يتغير، قطعا لابد أن يتغير الحال. والله سبحانه وتعالى ناصر أمته وناصر حزبه ومؤيده، فإن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. ولكننا نحتاج إلى مزيد إيمان، مزيد ثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، دعاء قوي. إذا كنا لا نستطيع أن نتجاوز أماكننا هذه، لكننا نستطيع بدعائنا أن نتجاوز كل الحدود وأن نخترق كل العوائق ولا يقف أمامنا شيء بدعاء مخلص. انظر كم رجل يجلس في المسجد وكم رجل يجلس أمام التلفاز ينظر إلى المباريات وإلى هذه الأولمبيات. انظر إلى الهتافات، رجل يقول عداوته والله ما حييت والآخر يحيي ويهتف. انظر يحيي ويهتف وينتظر المنتخب وينتظر غيره، هذا يفوز وهذا يخسر. إذا كانت القلوب والعقول منشغلة بهذه الكرة، منشغلة بهذا اللهو، كيف يكون النصر؟ كيف يكون النصر؟ لابد أن ترجع الأمة إلى دينها حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، لابد أن يكون من عود حميد إلى هذا الدين الكريم، حتى نستطيع أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى فندعو فيستجاب لنا. أما ونحن نلهو ونلعب وقليل ما نذكر ربنا عز وجل ثم ندعو في أوقات فراغنا هكذا، هذا دعاء، هذا دعاء ضعيف، هذا دعاء قد لا يستجاب، قد لا يرفع، لأنه من أطراف الألسن. نحتاج إلى أدعية من القلوب، من الأعماق. وإذا كنا لا نملك إلا هذا السلاح فعلينا أن نستخدمه، علينا أن نستغله. لا يكون عندك سلاح قوي ولا تستخدمه، تهمله هكذا. استخدم هذا الدعاء مع قوته، استخدمه. إذا كنا نحن محاصرين ونحن ضعفاء ونحن لا نستطيع أن نفعل هذا أو نفعل شيء، لا أقل من أن ندعو الله سبحانه وتعالى. نتوجه الله عز وجل بالدعاء، نرفع أكف الضراعة إلى الله بخشوع، نتقرب إلى الله عز وجل بمزيد من الأعمال الصالحة، بإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يكشف عن الأمة بأسرها الغم والهم والكرب. إنما يحدث في غزة هذا هي يحدث في بقعة صغيرة من بقاع الأرض، ولكننا لو تعقبنا أحوال المسلمين في بقاع العالم لوجدنا بحيرات من الدماء كهذه موجودة في أماكن كثيرة، ولكننا لم نتعقب هذه الأحوال، لكننا لم ننظر إليها. إن المسلمين في وقتنا الحاضر يحتاجون إلى التضامن، يحتاجون إلى التلاحم، يحتاجون إلى أن يكونوا جسد واحد، يحتاجون أن يكونوا قلبا واحدا. نحتاج أيضا إلى أن ندعو ربنا عز وجل بصدق وإخلاص، وأن نحسن في طاعتنا وعبادتنا لله عز وجل حتى يكون دعاءنا أرجى للقبول. وإن استطعنا أن نبذل أي شيء لابد أن نبذله. لو وجدنا بابا للإنفاق في سبيل الله عز وجل، أي باب يمكننا الإنفاق فيه أو بذل فيه أو أي شيء نقدمه لنصرة المسلمين في أي مكان وفي أي بقعة من بقاع الأرض، علينا أن نبادر، علينا أن نساهم، علينا أن نشترك. وإن لم نجد فعلينا أن نتحرك بإيجابية بدعائنا ونقل هذه الأخبار إلى إخواننا، لا لتثبيتهم ولكن لحثهم ودفعهم إلى الدعاء وإلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نحن لا نستطيع أن نخترق الحدود لا بدبابات ولا بأسلحة فتاكة، لكننا نستطيع كما ذكرنا أن نخترق هذه الحدود بدعائنا لله عز وجل. لماذا لا نحرك الأمة إلى الدعاء؟ تخيل لو أن كل واحد حرك معه واحد واثنين وثلاثة علشان يدعو بس، مش هقول لك يمسك حجر ويحدفه، لا لا لا، عشان يدعو بس بقلوب مخلصة، بقلوب صادقة. مفيش في 70 مليون دول واحد يستجاب له، إذا احنا محتاجين فعلا لإعادة صياغة. لو مفيش واحد يستجاب له احنا محتاجين فعلا لإعادة نظر في إيماننا وإخلاصنا وقربنا من ربنا عز وجل. لكننا يجب علينا أن نحسن الظن بربنا عز وجل، فإحنا نبذل الجهد في الدعاء بإخلاص لله سبحانه وتعالى، نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن إخواننا هذا الهم وهذا الغم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يمزق هؤلاء اليهود، وأن يشردهم في الأرض، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يهلكهم، وأن يجعل النصر عليهم عاجلا غير آجل، وأن يصبر إخواننا، وأن يصبر هؤلاء الذين يصابون في أسرهم وفي أموالهم وفي ديارهم وفي حياتهم. لابد أن نعيش مع إخواننا قلبا وقالبا. هذا اليهودي يقول عداوته ما حييت، وأنت توالي اليهود، وأنت تناصر اليهود، وأنت تدعم اليهود. لابد من موقف نأخذه تجاه هؤلاء اليهود. وكما ذكرنا هناك فرق بين الحكومات وبين الأشخاص، دع الحكومات تفعل ما تشاء، ولكنك أنت شخص، من الذي يحاسبك؟ أنت شخص. هل يعاقبك أحد إذا دعوت؟ هل يعاقبك أحد إذا فعلت خير؟ لا يعاقبك، ولكن عليك أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تفكر كيف تكون نصرتك لدين الله تبارك وتعالى. إن العمل لدين الله عز وجل قضية هامة، قضية عظيمة، لابد أن يسعى كل واحد منا لنصرة هذا الدين بقدر ما يستطيع. إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه نصر الدين بحفظ السنة، وهل ترى بعد هذا الحفظ نصر لهذا الدين؟ تجد انظر من نصره للدين أن يحفظ لك الدين. تخيل لو أن عبد الله بن عباس لم يحفظ، وأبو هريرة لم يحفظ، وعبد الله بن عمر لم يحفظ، ماذا سنجد من تراث نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل تكون لهذه الأمة مرجعية؟ هل تكون لهذه الأمة أصول دينية يرجعون إليها؟ ما كنتش هتجد حاجة، لكنهم بذلوا للدين صورة من صور البذل، صورة من صور التضحية، أن هو يسخر نفسه لخدمة هذا الدين، للعمل لهذا الدين. كيف يحفظ الدين؟ يحفظه حتى يكون مرجع لهذه الأمة ترجع إليه. لو أنه لم يحفظ لتاهت الأمة في ضلالات البدع والخرافات وانحرفت عن المنهج. لكن بحفظ هذا وغيره وغيره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبرت هذه الأمة وصمدت هذه الأمة أمام هذه الحروب المتوالية على مر العصور. انظر إلى الحضارات، كم من حضارة هلكت وفنيت ولم نسمع لها الخبر، لكن الإسلام مرة ومرة، دولة ساعة وساعة، مرة ينتصر ومرة ينهزم، مرة ينتصر ومرة ينهزم. لكن هل مات الإسلام؟ هل ماتت دولة الإسلام؟ لا، لا ولن تموت، لا ولن تموت، لأن الله عز وجل وعدنا بهذا. الله عز وجل ناصر هذه الأمة، ولكن لابد من رجال يغيروا ما بأنفسهم، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما ذكرنا، أمه عندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها تحمل غلاما، فاستغربت كيف هذا، وأمرها أنها إذا وضعته أن تأتي به. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كانت حامل في هذا الغلام، ولما وضعته حملته. قال: ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر صلى الله عليه وسلم، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مع أول شيء يمس جوف هذا الصبي الصغير تكون هذه التمرات وهذا الريق المبارك، ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التمرات الصغيرات اليسيرات التي تدخل إلى جوفه ببركة مضغ النبي صلى الله عليه وسلم لها، وخلطه إياها بلعابه صلى الله عليه وسلم وريقه، تدخل في بطنه ويدخل معها الخير والبركة والحكمة في جوف هذا الغلام الصغير. قال: ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه صلى الله عليه وسلم. نقف قليلا مع قول المؤلف: فلما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشاركون؟ فلما وضعته أمه حملته إلى رسول الله، حملته إلى رسول الله. ممكن نستفيد إيه من حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ركزوا بقى شوية، فكروا، ركز بسرعة. فلما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل سرعة تنفيذ الأمر، إنها مش ناسية. أول ما وضعت حملها عملت فيه إيه؟ أمت شريته وجد بين النبي صلى الله عليه وسلم. إيه تاني؟ قولوا سرعة تنفيذ الأمر، بس دي الفائدة الوحيدة. حملته حب الخير عموما. اتفضل. ماشي، جواز حمل الرضيع الى العالم حتى يعني يحنكه. اتفضل. نعم، مع الالم الذي تشعر به الام، لكنها حملت رضيعها الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي نستفيد منها ايه مع الالم تحمل والدها الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ استجابه. ايه تاني؟ ماشي، ايه تاني؟ اي نعم، مهمه جدا اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام بامر الاطفال، ان هو لما راها قال لها، اخبرها انها حامل، ثم قال لها متابعا للامر: اذا وضعته فاتي به. يعني الموضوع مش منسي، لما وضعته جيت به ماذا فعل؟ حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. ماشي، فهذا، وانتبه، من تفعل هذا؟ ام صالحه ام ام لا تعرف شيء عن دين الله؟ ام صالحه، وهذا يؤكد ضرورة اختيار الزوجة الصالحة. انك انت تختار زوجة صالحة تبقى فاهمة، عارفة ان لما مولودها يتولد الاصول انها تحنكه، انها تذهب به الى احد من العلماء يبدأ يحنكه ويدعو له، تلتمس فيه تطبيق السنة. اذا اختيار الزوجة مهم، واختيار الزوجة من حق من؟ من حق الاباء ام من حق الابناء؟ من حق من؟ اختار الزوجة، من حق الابناء ولا من حق الاباء؟ سؤال محير ولا ايه؟ من حق الاثنين، من حق الاباء الابناء، من حق الابناء انك انت تختار له زوج ام صالحه. تخيل لو ان هذه الام غير صالحه، كانت هتحمله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت هتحطه في الهون ولا تحطه في الغربال وتدق على راسه بالهون ودب على دماغه واسمع كلام ابوك، اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك، اسمع كلام ستك ما تسمعش كلام ستك، مش كده؟ وكنا ندخل في المتاهات دي لو هي ام ما عندهاش فكره بالدين. لكن الام الصالحه، الزوجه الصالحه، هي التي تنفذ امر ربها تبارك وتعالى. ماشي. ايه تاني من الفوائد؟ ايه تاني؟ اتفضل. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم بشرها وهي ذهبت تخبره. ماشي. ايه تاني؟ خلاص كده يعني؟ اتفضل. نعم، ان هو يحمل العلم من الصغر، جميله جدا ايضا مهم. في هذه يعني في قوله حملته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ان لم تستطع ان تصل الى الخير بنفسك لصغر سنك او عجزك او ضعفك، فلا باس ان يحملك الاخرين، فلا باس ان يحملك الاخرين. ان لم تستطع انت ان تصل الى الخير بنفسك لصغرك لضعفك لعجزك، فلا باس ان يحملك الاخرين. ممكن غيرك يحملك على طاعه الله عز وجل، ممكن غيرك ياخذ بايديك حتى يرشدك الى طريق الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يؤكده العلماء، ان قضيه التربيه قضيه خطيره جدا وقضيه مهمه جدا. لانه من الذي ياخذ بيد الطفل الصغير من المهد حتى ينتقل به مراحل العمر؟ المربي الذي يقوم بدور التربيه، الوالدين في المقام الاول، ثم من يقوم بالتربيه، اذا كان معلم، اذا كان مربي، اذا كان عالم، الذي يقوم، هذا هو الذي ينقل الخير الى الاخرين. هذا طفل صغير، من الذي يعلمه؟ من الذي يفقهه؟ هذا الطفل ربما يعجز ان يصل الى الخير بنفسه، فان كان هناك المربي الواعي الناصح الامين هو الذي ياخذ هذا الطفل ويحمله الى مصادر الخير ومنابع الخير. احيانا ابنائنا يكونوا صغار في السن، من الذي يرشدهم ومن الذي يوجههم؟ لابد من ناصح ومرشد وامين ياخذ بايديهم الى منابع الخير حيث يتعلمون وحيث يتم التربيه. وهذا هو بدايه الخير، ان تتنسك على يد اهل سنه، ان تتنسك على عالم، ان تتنسك على يد عابد طائع لله سبحانه وتعالى. قضيه التربيه هذه قضيه عظيمه جدا، وفيها بعض الكلمات. فرأي العلماء في تربية الأولاد، نبدأ برأي العلماء في تربية الأولاد. يقول إمام الغزالي رحمه الله: إن الصبي أمانة عند والديه، الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش. قلب الغلام، قلب الابن الصغير زي جوهرة نقية ما فيهاش أي نقش، ما فيهاش أي شوائب، نقية خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش فيه. هذا القلب قابل لكل ما ينقش فيه، لو نقشت فيه خير هيدخل الخير، لو نقشت فيه شر هيدخل ايه؟ هيدخل الشر. لو عودت ابنك من الصغر انه يحفظ القرآن ويأتي معك الى المسجد ويحفظ السنة ويحترم العلماء هيكبر على كده. لكن لو عودته انه يشتم خاله ويشتم ابوه ويشتم امه ويشتم الناس ماشية في الشارع، هبص تلاقيه ببساطة جدا بيشتمهم وهو مش حاسس انه بيعمل مشكلة، مش حاسس انه بيعمل حاجة غلط، لان هو فاهم ان ده اللي اتربى عليه وان ابوه اكيد بيعرف، فمش معقول يكون رباه غلط. فبيقول زيه الولد الصغير، بص لي بيشرب سيجارة ليه؟ هو شاف ابوه بيشرب سيجارة فعمل زيه، ابوه ما فيش احسن منه بالنسبة له، ولذلك يقلده ويفعل مثله. فقلب الغلام قلب نقي كالجوهرة لم ينقش فيه شيء، وهو مائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عوض الخير وعلمه نشأ عليه. لو تعلم الخير خلاص هينشأ على الخير، طيب ولم يتعود الخير يبقى هينشأ على غيره. لو تعلم الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في هذا يعني في هذا الثواب أبواه. وكل معلم علمه، وكل مربي، وكل مؤدب، وكل من عوده الخير وأبعده عن الشر، كل دول ياخدوا أجره ثوابه. كل واحد علمه الخير، سواء أبوه أو معلمه أو مؤدبه أو إمام المسجد، أي واحد من دول شارك في تعويده الخير وإبعاده عن الشر، فهو له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا الأستاذ محمد نور سويد: حرص الإسلام على الأسرة وشدد عنايته بها لتكون المحضن الهادي المستقر للطفل. شدد على الأسرة، الإسلام اهتم بالأسرة وأن الأسرة تكون مترابطة، لا يكون فيها شقاق، لا يكون فيها نزاع، لا يكون فيها خلاف. أكد على ضرورة الترابط الأسري، وأن هذه الأسرة تكون هي المحضن الهادي المستقر للطفل، ولتكون موطن التأثير الأكبر في مجال التربية. أن الأسرة تبقى هي المصدر الأساسي للتوجيه وللتربية. هذا ما كان يريده، أن الأسرة هي اللي تكون المصدر الأساسي للتوجيه، وأن الأسرة تكون هي المصدر الأساسي للتربية. ولكن هل هذا حاصل في حياتنا الآن؟ هل الأسرة الآن هي مصدر التعليم؟ هي مصدر التوجيه؟ هي مصدر التأديب؟ هي مصدر التربية؟ هل الأسرة هي مصدر هذه الأشياء؟ لا، للأسف أحيانا نجد أن الأسرة هي مصدر الإفساد، مصدر الإتلاف، مصدر إبعاد الأبناء عن دين الله تبارك وتعالى. هناك مؤسسات كثيرة أصبحت تؤثر غير الأسرة. اليوم أصبح التلفاز يؤثر، النت يؤثر، المدرسة تؤثر، الرفاق في الشارع يؤثرون، الرفاق في المدرسة يؤثرون، المسجد أيضا يؤثر. انظر، مؤسسات كثيرة جدا أصبحت توجه وأصبحت تربي وأصبحت بمن يقتدي الطالب، بمن يقتدي؟ بوالده أم بمعلمه أم بإمام المسجد أم برفقائه في الشارع؟ بمن؟ بمن يقتدي؟ أم بالكبار في بلاده ودولته؟ ما هو برضو شاب وعايش في البلد، يقتدي بمين؟ بمن يقتدي؟ ولهذا لكثرة مصادر التربية ولكثرة مصادر التوجيه أصبح هناك نوع من الشتات، التشتيت لأبناء هذه الأمة. ولذلك إذا أردنا تربية سليمة فلا بد من توحيد مصدر التلقي. لو أردنا تربية سليمة لابد من توحيد مصدر التلقي، ولو على الأقل في المرحلة الأولى، إن الأبناء ينشأون على مصدر واحد وتوجيه واحد حتى يكبرون، وبعد ذلك يمكن أن نفتح عليهم أبواب كثيرة. ويقول الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي: لا تحقيق لشريعة الله إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على الإيمان بالله ومراقبته والخضوع له وحده. ومن هنا كانت التربية الإسلامية فريضة في أعناق جميع الآباء والمعلمين، وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده، ويؤديها المربون للناشئين. وكان الويل لمن يخون هذه الأمانة أو ينحرف بها عن هدفها أو يسيء تفسيرها أو يغير محتواها. هذا الكلام كلام جميل جدا. يقول: لا تحقيق لشريعة الله إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على إيه؟ على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومراقبته والخضوع له. لابد أن يتربى الجيل على الإيمان بالله، على مراقبة الله عز وجل، على الخضوع لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وأن هذه التربية أصبحت أمانة في أعناق المعلمين، أعناق الآباء، أعناق المربين، يجب عليهم أن ينقلوها جيلا بعد جيل. وأيضا يقول الشيخ محمد جميل زينو: إن مهمة المربي عظيمة جدا، وعمله من أشرف الأعمال. مهمة المربي مهمة عظيمة جدا، وعمله الذي يقوم به هذا من أشرف الأعمال، إذا أتقنه وأخلص لله تعالى فيه وربى الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة. لو فعلا الإنسان اهتم بتربية الأبناء ورباهم التربية الإسلامية الصحيحة، فهو يقوم بأخطر الأدوار وأهم الأعمال، إذ إنه ينشئ للأمة جيلا جديدا يعبد الله تبارك وتعالى. والمربي يشمل المدرس والمدرسة والمعلم والمعلمة، ويشمل الأب والأم وكل من يرعى الأولاد، أيضا يكون المربي ويشارك في الأجر والثواب الذي يأخذه عند الله تبارك وتعالى. فالتربية الصحيحة قوامها الكتاب والسنة، التربية الصحيحة السليمة قوامها الكتاب والسنة، حتى يتربى الشباب على طاعة الله عز وجل وعلى شريعة الله عز وجل. هناك مسؤولية عظيمة من الآباء نحو الأبناء، الله عز وجل حملهم هذه الأمانة وهذه المسؤولية. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: فمن أهمل تعليم ولده وما ما ينفعه وتركه سدى، من يهمل تعليم ولده وما ينفع ابنه يهمله ويترك ابنه هكذا سدى، فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء. انظر، أكثر الأولاد جاء فسادهم من قبل مين؟ من قبل الآباء. مرة أخرى يقول: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعوا صغارا وضاعوا كذلك كبارا، ولم ينفعوا آباءهم ولم ينفعوا أنفسهم. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. هذا الرجل يعاتب ابنه، بيقول له يعني الابن الأب يعاتب ابنه: لماذا تعقني؟ فالابن يقول: يا أبتي إنك عققتني صغيرا. يعني الأب عق ابنه قبل ما يولد هذا الابن، إما باختيار زوجة غير صالحة أو أنه بعد ما ولد لم يهتم بتربيته وتنشئته. قال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. هذه مسؤولية الآباء والأمهات نحو أبنائهم، يجب عليهم أن يهتموا بتربيتهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا انحرف الأبناء. كثير من الآباء يسأل: ليه الأبناء بينحرفوا؟ مين السبب في انحراف الأبناء؟ محدش بيتخيل أنه ممكن يكون هو نفسه سبب في انحراف أبنائه. كثرة التدليل ربما تكون سبب في انحراف الأبناء، كثرة الحرمان ربما تكون سبب في انحراف الأبناء. إذن يجب علينا أن نتعلم كيف نربي أبناءنا، كيف نعلم أبناءنا حتى نخرج للأمة جيلا يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا. قضية التربية قضية كانت ملحة، ليست الآن فقط، ولكنها ملحة من قديم، من عهد الصحابة ومن عهد التابعين وغيرهم رضي الله عنهم. هذه مواقف كثيرة وعبارات ننقلها لكم عن كلامهم في اهتمامهم بأبنائهم. فروى الجاحظ أن عقبة ابن أبي سليمان ابن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب، انظر إلى المؤدب، كان في الفترة يعني بعد 100 سنة أو 200 سنة من الهجرة، انشغل الناس بالدنيا والحروب والجهاد والعلم وما إلى ذلك، فأصبح الأبناء في خطر. إذ كان الآباء في حروب وخارج البلاد إما في تجارة أو في غيرها، أصبح الأبناء في خطر. فماذا فعل الآباء؟ أتوا بمربين ليعلموا ويؤدبوا أبناءهم في البيوت وفي المساجد. أتى بمؤدب، مؤدب يربي ابنه، وهذا من ضرورة التربية وأهميتها وخطورتها، إن الأب يعرف خطورة التربية. ولذلك إذا كان هو غير فاضي مثلا أو منشغل، ماذا يفعل؟ يترك أبنائه هكذا ولا مش فاضي؟ لا، لا يتركهم هكذا، ولكنه يسعى إلى من يعلمهم، إلى من يربيهم، يأخذ بأيديهم، إما أنه يدفعهم إلى المساجد فيتعلموا ويتربوا، أو يأتي لهم بمربي فيعلمهم ويربيهم ويؤدبهم. فهذا ما يرويه الجاحظ. يقول: روى الجاحظ أن عقبة ابن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له، انظر بوجه الكلام إلى المؤدب الذي سوف يربي ولده، يقول له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك. بقول أول حاجة تبدأها في إصلاح ابني إنك تصلح إيه؟ تصلح نفسك. هو يأتي بمؤدب ومربي حتى يعلم ابنه فبيذكره، بيقول له: خد بالك أول حاجة تعملها في تربية ابني وإصلاح ابني إنك تعمل إيه؟ إنك تصلح نفسك. اصلح نفسك، ما ينفعش المربي ما يبقاش قدوة، ما ينفعش المربي يأمر بشيء ولا يأتيه. المربي لابد أن يكون نموذجا فريدا، نموذجا مميزا، يعبد الله تبارك وتعالى فيراه الناس فيعبدون الله كما يفعل، يفعل فيفعل مثله، كما يتحرك يتحرك الأبناء مثله بالضبط. ولذلك يجب على الإنسان أن هو يراقب أخلاقه، يراقب سلوكه، يراقب عبادته، يراقب علمه لله تبارك وتعالى. هل هو بيعلم؟ هل هو بتعلم؟ بيدرس؟ عنده دراسة يدرسها ويرتقي ويتقدم؟ حفظه، قيامه، صيامه، ماذا يفعل؟ هل هو طائع لله عز وجل؟ هو كثير الذكر، كثير التلاوة؟ هل هو قريب من ربه عز وجل؟ أخلاقه كيف تكون؟ هي أخلاق حسنة، أخلاق محمودة، أم أخلاق سيئة ذميمة؟ لأن هذه الأخلاق وهذه السلوكيات وهذه المعاملات وهذه العبادات تنتقل بدورها إلى من يعلم وإلى من يؤدب وإلى من يربي. فقال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، عينيهم عليك، عينيهم عليك، اللي أنت بتعمله هم بيعملوا زيه. فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. انظر، المتربي الطالب الابن ينظر إلى المعلم، ما يفعله المعلم بيعتبر الابن ده شيء حسن، ما لا يفعله المعلم ويستقبحه الابن بيعتبره ده شيء قبيح ما يعملوش. إذا مسألة بقت خطيرة، البيت قدوة، اللي أنت هتعمله الابن هيعمل زيه، اللي أنت مش هتعمله الابن هيتركه، فماذا تفعل؟ لابد أن أنت تكون نموذج فريد. من أين نأتي بهذا النموذج؟ نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فعلنا مثله وحذونا حذوه صلى الله عليه وسلم تكونت لدينا هذه الشخصيات التي تربي كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم بي. قال له علمهم السير وتهددهم بي، يعني ما يعملوا حاجة قل لهم إيه، هددهم بي، هقول لأبوك، هقول لأبوك. طبعا ده أبوه سلطان، أبوه أمير، فما له هقول لأبوك تبقى كبيرة قوي. وزمان الله يرحمهم بقى كانوا بيخافوا من أبوهم، تقول له هقول لأبوك كان يترعش وكان يجيله يعني، لكن دلوقتي بتقول له أقول لأبوك يقول لك طب بص هو عن محمول كلمه، يعني حاجة خد كلمه. فهو بيقول له أدبهم بي، إذا كان في شيء أدبهم بي، وأدبهم بي دوني، أدبهم بي دوني. يعني إيه أدبهم بي دوني؟ يعني أدبهم بي من ورايا، أدبهم بي من ورايا، خوفهم بي بس مش قدامي. ما تجيش قدام الراجل وتقول له إيه، ما تجيش مثلا الأخ هو الابن الصغير وأبوه، ثم أنت بتشتكي الابن الصغير تقول له بس هقول لأبوك هو واقف قدامي. طب وبعدين؟ طب ما كده خلاص، ما كده اتكسر الحاجز. لا، أنت هدده وأبوه مش واقف حتى يكون للتهديد قيمته. فقال أدبهم أو هددهم بي وأدبهم دوني. وكن لهم كالطبيب، كن لهم كالطبيب. شوف المربي دوره زي الدكتور بالضبط. الدكتور دوت بيوصف الدواء قبل ما يحدد الداء، ولا بيوصف الداء الأول وبعدين يحدد الدواء؟ يكشف الداء الأول، مش كده؟ يكشف الداء. فأنت بداية لابد أن تتعرف على الأبناء وتعرف ما عندهم من سلبيات وما عندهم من مشاكل، اكشف الداء، ثم بعد ذلك حدد الدواء وحدد العلاج. والعلاج هل هو قرص واحد ولا ممكن يكون عدة أقراص وعدة حقن وعدة وعدة؟ العلاج مهوش إبرة واحدة ولا قرص واحد، لا، ده العلاج ممكن يطول، وبالذات العلاج الأخلاقي والعلاج السلوكي والعلاج النفسي هذا يحتاج إلى وقت. افرض مثلا طالب عندك يكذب، طالب عندك يسرق، تفتكر أنه هيبطل سرقة من أول نصيحة أو أول وعظ؟ هيبطل كذب من أول ما تذكره وتوعظه وتقول له خلاص ما تكذبش؟ تفتكر يعني أول مرة خلاص؟ مش ممكن طبعا، لازم تتخيل أن دوت ممكن يكذب كمان مرة وهو مش قصده وكان متضايق قوي، مرة كمان وكان محروق، ومرة تانية وكان بيحارب نفسه، كل ديت صور أنه هو هيبطل كذب. فأنت لابد أن تدرك أن الأمر قد ينتهي، العلاج هياخد وقته، العلاج ياخد وقت، لكن لابد من متابعة العلاج. ما ينفعش أن أنا أصف دواء ولا أتابع العلاج، لازم أنت بتوصف الدواء تفضل تتابع في تحسن ولا فيش تحسن. مش يمكن المريض يموت في إيديك، مش يمكن المريض يموت، ممكن نتيجة أنك أنت يعني أصرفت في العلاج شوية، اديت حقن كثيرة، اديت علاج. لا، العلاج يكون على قدر الداء، وبالمتابعة يتم الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. قال وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، حتى يعرف الداء. سبب تحصل مشكلة قدامك تيجي تنجام زعق له وتقول له وتهدده، ولا أنا هقول لأبوك، قال الله، أنت مش تعرف إيه المشكلة حصلت ليه أصلا، مش نعرف المشكلة حصلت ليه الأول. المفترض نعرف الداء، نصل إلى حقيقة الأمر ليه حصل كده، ولما نعرف ليه حصل كده نقدر نقول كفاية نهدده بأبوه، ولا كفاية نزعق له، كفاية نضربه، كفاية نحرمه من مصروفه، كفاية كفاية إيه العلاج اللي هناخده. بس الأول نحدد الداء، المرض، المرض حصل ليه. قال وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تكن على عذر مني فإني قد اتكلت كفاية منك. قوله لا تكن على عذر مني، يعني تعملش حساب لي قوي، يعني ما تقولش ما رضيتش أضربه عشان أنت أبوه، ما رضيتش أضربه عشان ده ابن فلان، ما رضيتش أشد عليه عشان ده ابن الأخ فلان أو ابن الشيخ فلان، لا شد عليه طالما هو يحتاج للتأديب أدبه، حتى لو ابن الشيخ فلان وابن فلان وابن فلان، لأن أبناء العلماء وأبناء مشايخنا يحتاجون إلى من يساعد في تربيتهم وإعدادهم، لأن علماءنا ومشايخنا يعني وقتهم مشغول بالدعوة هنا وهناك، يحتاجون إلى من يساعدهم في تربية أبنائهم. فأنت إذا رأيت عوج في أي ابن من أبناء المسلمين سواء كان ابن شيخ أو ابن أخ، لابد أن أنت تأخذ بإيديه، لابد أنك تعالجه، ما فيش حد كبير على العلاج، كله لازم يدخل في يعني الفحص ولابد أن هو يعالج. وروى ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال له يا أحمر، يا أحمر دي شيمة؟ أمال إيه؟ صفة ولا اسم؟ اسم ولا صفة ولا سب؟ تفكروا كده؟ قال يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرت فؤاده أو ثمرت قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، فصير يدك عليه مبسوطة، يعني ابسط إيه؟ ابسط على إيديك، يعني أنت عايز تعمله معاه مش اضربه. الضرب ليس هو العلاج الوحيد وليس هو التأديب الوحيد، لا ده آخر الوسائل الضرب، آخر العلاج الكي، آخر حاجة تستخدمها، ولكن ابسط يدك عليه، يعني اعمل اللي أنت عايز تعمله، أي برنامج عايز تعمله معاه اعمله، أي وسائل للارتقاء به اعملها، فيش مشكلة. قال فصير يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة، طاعتك له واجبة. طاعة مين اللي واجبة؟ طاعة الابن أصبحت واجبة لمين؟ للمعلم، للمربي، أصبحت واجبة. قال وطاعتك له واجبة، فكله بحيث وضعك أمير المؤمنين. أنت مربي يبقى خليك مربي، ما تنزلش عن منزلة ديت، ما ينفعش أن أنت تنزل عن مستوى المربي وأنك أنت تتنازل عن المعاني والمبادئ والقيم، لا، لابد أن أنت تكون رجل مربي، موجه، مؤدب، أنت الذي تنصح، أنت الذي ترشد، أنت الذي تأخذ بأيديهم، لا يأخذون هم بأيديك. وهذه القضية تبقى خطيرة، إن أحيانا المربي يبقى يفقد التأثير، يفقد التوجيه، وإن من يتربى تحت يديه هم الذين يوجهون وهم الذين يعني يديرون العمل، بمعنى إن هم يقولون والله إحنا عايزين نطلع النهاردة رحلة، يقول لهم لا في درس النهاردة، لا لا لا إحنا زعلانين نطلع رحلة، وتبص تلاقي الموضوع انتهى على إيه؟ على الرحلة. يبقى فين توجيهات المربي؟ يبقى هو كده المربي ما كانش موقفه إيجابي، ما كانش موقفه، طالما قال لا أعمل شيء الفلاني وهيراه خير يبقى لابد ان هو يتممه، لابد ان هو يتممه. لو حصل الموضوع ده مره ممكن نعديها، لكن لو كل مره يتدلعوا عليه ويقولوا لا لا مش عايزين النهارده درس، لا مش عايزين نسهر النهارده، لا مش عايزين نروح الدرس النهارده، لا مش عايزين نحفظ النهارده، لا مش عايزين، يبقى ده اسمه بقى ده هم اصبحوا اللي بيوجهوا الموجه او هم اللي بيوجهوا المربي. لا قيمه، لا قيمه لهذا التوجيه، لا قيمه لهذا التعليم، خلاص لابد ان احنا نفركشها ويجي معلم جديد ومربي جديد عشان تسير الامور. فقال هنا وطاعتك له واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، وقرنه وأقرئه القرآن، وأقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار. بص الثقافات المتعددة، اقرأ القرآن، اعرف السنة، اعرف اللغة العربية. كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم بشمولية، بمنهجية. قال وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بواقع الكلام، و وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، يعني مش دايما يضحك يضحك على طول، لا، الضحك يبقى له وقته، يبقى له مناسبته، لا يكن يعني كثير الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده بها. ما تمرش عليك ساعة إلا وأنت بتعمل معي في فايدة، مش يقعد الابن معاك ساعات واستفدت إيه النهاردة؟ ما خدناش حاجة، اتعلمت النهاردة ولا حاجة، لا كده غلط. ولكن لا تمرن ساعة، في ساعة تمر إلا وانت بتفيده، لازم تفيده. والإفادة ليست بدراسة كتاب فقط، مش معنى ان انا افيده اقوله تعالى اقعد يلا يقعد قدامي واقرأ عليه كتاب، لا مش هي دي الإفادة. ممكن انت تديله خلق، سلوك، كلام، ارشاد، توجيه، غير من حاله بكلامك وتأثيرك من غير ما تمسك لا ورقة ولا كتاب، ولكنه يتغير حاله. لما روح البيت يتعلم، يتعلم ازاي ياكل بايديه اليمين، ازاي يسمي، ازاي يحمد، عرف ازاي ينام، عرف ازاي يدخل البيت، عرف ازاي يتأدب مع والديه، اتعلم حاجات كتير مجرد ان انت شافهته بهذه الاشياء. قال ولا تمرن بك ساعة وإلا أنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، يعني مش ما تكثرش عليه لغاية ما يمل. برضو أنت لازم المربي يكون إيه؟ يكون حساس، مش كل شوية تفضل تحكي تحكي تحكي، لا شوية شوية على قدر ما يستوعب العقل والذهن. لو أنت قعدت تتكلم معاه وهو صغير مش مستوعب الكلام أنت بتقوله، مش متحمل الكلام أنت بتقوله، هيزهق منك، هيزهق خلاص، عايز يسيبك ويمشي، مش هيفكر في اللي أنت بتقوله بتيد، ولذلك هتميت ذهنه. ولكن ياخد الكلام بقدر الحاجة، والجرعات تبقى قليلة ومستمرة، التوجيه يكون قليل ومستمر، يكون بناء درجة درجة حجر حجر حتى يصبح صرحا عظيما. قال ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه. لا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه. يعني لا تمعن في مسامحته؟ يعني مين يقول لي؟ مين مين مين أزول؟ لا تمعن في مسامحته. فضح العفو في حدود ضيقة جدا كده؟ أي نعم. مش كل ما يخطأ تسامحه، في خطأ عليه عقوبة وفي خطأ هنسامحه، ماشي. إيه تاني؟ يعني في توازن في العقاب، مش كل شوية هنسامحه. يغلط الغلطة، ما جيتش ليه النهاردة في الميعاد، معلش راحت علي نومة، ماشي. تاني يوم ما جيتش ليه النهاردة في الميعاد، معلش أصل أنا راحت علي نومة تاني. طب وتالت ما جيتش ليه النهاردة في الميعاد، أصل كانت خالتي عندنا. ما جيتش ليه في الميعاد، أصل عمتي جت لنا. ما جيتش ليه في الميعاد، أصل أبويا سافر. ما جيتش ليه في الميعاد، أصل روحت ما أعرفش أجيب إيه. وما جيتش ليه في الميعاد، وأنت تسامحه وأنت تسامحه وأنت تسامحه، ده ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تشد. هي ممكن العذر مرة مرتين، لكن بعد كده لا، ما يدلعش بقى، ما يدلعش، لا راح ولا جه. ما جيتش يبقى هو لازم يتعاقب عقاب يتناسب مع العمل الذي فعله. قال ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، يتعود عليها بقى. خلاص أقول لك الشيخ طيب، هروح أقول له كلمتين حلوين وهيسمح وهيرضى عني وكل حاجة هتدوب. الشيخ ده قلبه أبيض يا مية، مفيش شيخ زيه. بخرب الدنيا واجي أقول له سامحني، يقول لي خلاص. طبعا ما ينفعش كده، لازم يكون في توازن عند المربي وقوامه. قال ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه. وقومه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة. قومه ما استطعت بالقرب والملاينة. لما تيجي تقومه، تقومه تكسره ولا بشويش؟ بالقرب والملاينة، تقرب منه وبهدوء بلطف مرة اثنين ثلاثة، بالقرب والملاينة، ما يبقاش ايه كسر. قال بالقرب والملاينة. فإن أباهما، مش نافع مع اللين والعطف والحنية وطب معلش المرة دي، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. فعليك بالشدة والغلظة، مش رح ينفع بقى معاه، لا بيلعب كاراتيه ولا مش يلعب كاراتيه، هيتعاقب هيتعاقب. فعليك بالشدة والغلظة. وبلغ من اعتناء السلف بالولد أنهم كانوا حريصين على متانة الرابطة بينهم وبين مؤدبيهم. السلف كانوا حريصين جدا أن الرابطة بين المؤدب وبين الولد تكون قوية جدا ومتينة جدا. فكانوا يحزنون إذا غابوا عن الأولاد فترة بسبب من الأسباب لخوفهم على الأولاد ألا يؤدبوا. انظر، كان الآباء لو أن المربي غاب عليه شوية ما جالوش، أو ما كان الأب يزعل جدا، ليه؟ خايف أبنائه ما يتربوش. أحيانا كان المربي هو الأب، فكان يبقى حزين جدا أنه هو بيبعد وبيلحقش يربي أبنائه. ولكن لو كان جايب مربي لأبنائه والمربي ده ما بيجيش، أو الولد ما بيروحش للمربي، هل الأب يفرح ويقول له خلاص مش مشكلة؟ لا، كان الأب يحزن حزن شديد جدا، لأنه يعلم أنه في فوات حضوره للمربي فوات خير عظيم. لخوفهم على الأولاد ألا يؤدبوا على ما يريدون ويشتهون. ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية، المنصور بعث للناس المحبوسة من بني أمية، بعث لهم من يسألهم ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس. الناس المحبوسين من بني أمية بيسألهم سؤال محدد، إيه أشد حاجة على نفسكم؟ العقوبة الجامدة قوي اللي جالت عليكم في الحبس، ما قالوش بقى أصل الرز كان بيجي مسوس، والفول أصله كان بيجي مليان دود، ما أصل ما كانش الطبخ مطبوخ، ما كانش فيه الحفة، ما كانش فيه بننام على برش، ما قالوش الكلام ده خالص. وما كانوا إيه اللي بيقولوه؟ إيه أشد حاجة كانوا بيعانوها؟ قال ما أشد ما مر بكم في الحبس، فقالوا ما فقدنا من تربية أولادنا. ما فقدنا من تربية أولادنا. شوف أشد حاجة كانت إيه؟ ما فقدوه من تربية أبنائهم. إن هم الفترة اللي اتحبسوا فيها دي ما ربوش فيها الأبناء، ما عرفوش يربوا فيها الأبناء في غياب، ولذلك الأبناء يتخاف عليهم في المرحلة ديت إن هم ينحرفوا. والإنسان هنا يعجب لمن يريد أن يسافر إلى بلاد خارجية ويترك أولاده هنا دون ما يصطحبهم معه، ويتركهم هنا دون ما يربيهم ودون ما يعتني بهم، ويقول هم يجلسون مع أمهم. الأم تربي؟ هل الأم تحسن التربية كما يربي الأب؟ قطعا لا، قطعا لا. الأب له دور إيجابي، لابد أن يكون متواجد وسط أفراد الأسرة. والابن يشعر بفراق أبيه، فراق والده هذا، عندما يكبر يشعر بأن والده هذا حرمه التربية، حرمه التوجيه، لا تجد حنان بينه وبين والده، لا تجد ترابط بينه وبين والده. يستشعر كده أن أبوه سابه وسافر. طب هيقول لك ده كان عشان يجيب لكم فلوس وقروش، بيفكرش في كده الولد، بيفكر ان انت سبتني وانا محتاج لك، انت سبتني وما ربتنيش وما اهتمتش بيا وما اعتنتش بيا، فيفكر في الانتقام من والده، رغم ان ابوه هذا هو الذي بذل الجهد وهو الذي عمل وفعل وفعل، لكن بيحدث نوع من الجفاء بين الابن ووالده نتيجه هذا الغياب وهذا السفر. وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده، عبد الملك بن مروان بينصح مؤدب ولده، يقول علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. المسألة مش مسألة إنها نحفظهم القرآن بس، لا، الأخلاق، الدين. علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروهم الشعر يشجعوا. لما تروهم الشعر يعني يبقى عندهم نخوة وشجاعة وقوة. وجالس بهم أشراف الرجال، يعني لو عندك رجال كبار جايين يزوروك ممكن أنت تقعد الأولاد دول معاهم. وهذه أيضا من الأشياء الطيبة المقبولة المهمة، أنك أنت عشان ترفع همم هؤلاء الشباب الصغار لابد أن أنت تجلسهم مع شيوخ كبار أو علماء كبار مرة زيارة كده، هو بحيث ترتفع روحهم المعنوية ويسمعون من النصائح والتوجيهات يعني ما ينفعهم في مستقبلهم وفي حياتهم. قال وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم، وجنبهم السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا. قال له جنبهم السفلة والخدم، يعني جنبهم إيه؟ الناس اللي هم كثيرة السب والشتم وسفلة المجتمع، وكذلك جنبهم الخدمة. والآن تجد أن بلاد المسلمين معظمها تستقدم الأجانب الكفار الذين يعبدون النار إلى بلادهم ويتركون الأبناء معهم. تبص تلاقي في أي دولة من دول العربية جايب مربي أو جايب خادمة فلبينية، فلبيني أي جنسية، وتجده يا ليته كان مسلما، تجده يأتي بمربي كافر أو بمربية كافرة تعبد النار، والأطفال يعيشون معها ليل نهار، والأم إما قاعدة أمام الأجهزة أو بتسافر هنا أو هناك، وهذه مربية الفلبينية الكافرة التي تعبد النار هي التي تعلم أبناءنا وأولادنا. وهذا المعلم المؤدب المربي ينبه على خطورة ترك الأولاد للمربية حتى لا تسيء أخلاقهم ولا تفسد أخلاقهم. وقال الحجاج، الحجاج تخيل الحجاج بيقول إيه للمؤدب بتاع ابنه، الحجاج جايب واحد يأدب ابنه، حاجة عجيبة، لكن أهو جايب واحد يأدب ابنه. تخيل لما الحجاج يجيب واحد يأدب ابنه، يبقى التربية دي مهمة ولا مش مهمة؟ يبقى مهمة. بس بص الحجاج بقى عايز يأدبه إزاي، ما هو كل واحد بيحط خطة للتأديب. فالحجاج عايز يأدب ابنه، فقال الحجاج لمؤدب بنيه علمهم السباحة قبل الكتابة، علمهم السباحة قبل الكتابة. تحد يعرف يقول لي ليه؟ علمهم السباحة قبل الكتابة، ها حد يعرف يقول لي ليه؟ السباحة قبل الكتابة مرة غرق وما لاش يطلعه. دي حلاوة ألف ليلة وليلة دي. ها مين تاني يفضل؟ قوة التحمل. ها بيقول له علمه السباحة قبل الكتاب. الأخ بيقول لك عشان ما يكتب القرآن تبقى له سريعة، بيعوم بقى وعضلاته جامدة. هو القرآن محتاج عضلات جامدة يكتب بيها؟ ايه تاني؟ ماشي، ما احنا بنسمع برضو وهي طرائف وعجائب، ما فيش مشكلة. للجهاد بيقول له علمه السباحة. يعني الحجاج أول حاجة تعلمها السباحة؟ او الاسطوري بتاعه. طب بص بقى الحجاج كان بينظر نظره بعيده ازاي. بص الحجاج كان بيقول ايه. قال علمهم السباحه قبل الكتابه، فانهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. يعني ده لو جه يغرق هيلاقي اللي يعوق اللي يعمله؟ هيلاقي واحد يعوم بدله ويطلعه؟ لا. إذن بيعلمه كيف يعتمد على نفسه. يعلمه الأعمال التي تساعد على الإنتاج، الأعمال التي تساعد على إنقاذ نفسه أولا. بيقول علمه السباحة قبل الكتابة. ليه؟ الكتابة ده ابن أمير. هيقول هو قاعد كده يا ولد اكتب، هبص لك كتبت 100,000 واحد راح يكتبه مش كده؟ لكن لما يجي يغرق مين هينقذه؟ وخصوصا ده من الحجاج، هسيبه يغرق مش كده؟ فهو بيقول علمه السباحة قبل الكتابة، لأن هو ممكن يجد من يكتب له ولكن لا يجد من يسبح عنه. ده هيجد اللي يكتب لك، مش هيلاقي اللي ينقذه من الهلكة وينقذه من الغرق. ولذلك أنت لما تيجي تربي برضو ربي الأبناء على كيف يعني أسباب النجاة. ما هي أسباب النجاة؟ فالإنسان يحرص على تعليم أبنائه أسباب النجاة بداية. طبعا الكتابة الحاجات دي كلها تأتي بسهولة بعد هذا، لكن العجيب أن الحجاج يفكر بهذا الأسلوب. يقول له علمه السباحة قبل الكتابة لأنه فعلا هيجد اللي يكتب له لكن لن يجد من يسبح عنهم. وقال أحد الحكماء لمعلم ولده لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموا. لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموا. يعني أنت مثلا بتدرس مثلا معهم مسألة، ادرس معهم مسألة ديت، ما تنقلش مسألة تانية حتى يفهم لغاية ما يستوعبها. خلاص استوعبها وفهم، انتقل إلى علم آخر. لسه فهمش يبقى إيه؟ أقف ما تنتقلش. الهدف ليس الكم ولكن هو الكيف. الهدف ليس كمية ما يدرس ولكن كيفية ما يدرس. خليه يفهم، خليه يستوعب. قال لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموا، فإن اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم. مين يقول يعني اصطكاك؟ فإن اصطكاك العلم، اصطكاك العلم، اصطكاك كيف كيف، فإن اصطكاك العلم في السمع. فاكرين انتوا صك الأموال، صك الفلوس زمان يختموها، الختم اللي على الفلوس بيروح؟ لا، صكوا يعني إثباتوا، إثباته. زي عندك مثلا عملة مسكوك عليها أي صورة المسجد، صورة مسكوك عليها دي ممكن تروح تمسحها بجمعة؟ ممكن؟ صعب جدا. هو العلم كده، احرص على استكاك العلم في أسماعهم، تثبت العلم، ثبت العلم. لا نعم، إثباته وغرسه حتى لا يخرج ولا يهرب هذا العلم منهم. وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لأهل الشام علموا أولادكم السباحة والرماية والفروسية، علموا أولادكم السباحة والرماية والفروسية. ومن وصية ابن سينا في تربية الولد أن يكون مع الصبي صبية، اسمع، يقول إن أن يكون مع الصبي صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم. ابن سينا بينصح إن يجعل مع الصبي صبية، ما تعلموش لوحده، لا تجلس معه وحدك أولا حتى لا تضع نفسك في محل شبهة، ثانيا أنه إذا اجتمع مع غلمان مثله فإن هذا أكثر لتثبيت المعلومة، لأن الأولاد يتعلمون من بعضهم أخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد وأشياء كثيرة. فيقول ابن سينا في تربية الولد أن يكون مع الصبي صبية، بس مش أي صبية بقى، مش صبية مثلا بيضربوا ويسرقوا ويشتموا ويكسروا ويعملوا، لا لا لا، صبية بس صبية كما سيذكر، صبية حسنة آدابهم، يعني صبية متربيين. يعني هذا ابن سينا يدفع الإنسان إلى تكوين جماعة رفاق صالحة مؤمنة، جماعة رفاق تحوط الشاب عندما يدخل وسطهم. يبقى لابد من وجود رفاق يحوطونه، زي ما بيقولوا عليها شلة، ولكن شلة صالحة، مجموعة صالحة مؤمنة. قال أن يكون مع الصبي صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم، لأن الصبي عن الصبي ألقن، لأن الصبي عن الصبي ألقن. يعني ممكن أنت تيجي تشرح حتى مثلا في الفقه كده، فولد يقولك أنا مش فاهمها، تعيدها تاني يقولك مش فاهمها، تعيدها تاني يقولك مش فاهمها، ولد جنبه يقول له خلاص أنا هفهمها لك، أنا هفهمها لك، وجاي يقول له كلمتين كده يقول له خلاص فهمتها. فهمها ازاي؟ هو الصبي عن الصبي ألقن، ده ممكن يفهمه. يعرف أسلوبه، يعرف مستوى تفكيره، ولذلك دخل له بمثال بسيط بموقف سهل ففهمها الولد منه بسهولة. فمن الأفضل إن إحنا نكون جماعة رفاق، ما نصطحبش الولد لوحده، لا، يبقوا أكثر من واحد، 1، 2، 5، 10، يبقى مجموعة، بحيث إن كلهم يؤثرون على بعضهم، بس بشرط إنها تكون حسنة آدابهم، مرضية عادتهم، لأن الصبي عن الصبي ألقن وهو عنه آخذ به وآنس، يعني بيأخذ من الصبي ويأنس بما يأخذه من الصبي. قال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ابنه: إن ابني هذا هو جلدة ما بين عيني، يعني دوت في مكان عظيمة، يعني ما بين العينين كده، ابنك بين عينيك، وقد وليتك تأديبه، ده ابني دوت يعني أغلى حاجة عندي، وقد وليتك تأديبه، فعليك بتقوى الله. وهذه من مؤهلات المربي، بل ومن صفات المربي، أنه يكون تقي لله سبحانه وتعالى، أنه يتقي الله عز وجل. قال: فعليك بتقوى الله وأدي الأمانة. لا يمكن أن يكون المربي خائن، لا يمكن، بل لابد أن يكون المربي أمين، لأنه معه عقول يربيها وينميها ويوجهها. قال: وأدي الأمانة، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله، ثم روه من الشعر أحسنه، ثم تخلل به في أحياء العرب، فخذ من صالح شعرهم وبصره طرفا من الحلال والحرام والخطب والمغازي، يعني شمولية في التلقي، حتى ينتقل به من مكان إلى مكان ويتجول به في العلوم الشرعية. هكذا كان يحرص السلف رضي الله عنهم على تربية أبنائهم. ولهذا لا تستغرب، هي سنة، هي سنة، لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. المربي يحملك على طاعة الله عز وجل، المربي يأخذ بيديك إلى طاعة الله عز وجل، ولكن نحن نستغرب إلى الأبناء الذين يتمردون على مربيهم ومعلميهم. الأخ يعلمه، الأخ يربيه، له تعالى احضر، ادرس، اجلس، افعل، تجد الابن يتمرد، الابن يعاند، الابن لا يلتزم، الابن لا يتجاوب. لماذا؟ والمربي يأخذ بيدك إلى النجاة، يأخذ بيدك إلى طريق النجاة ودخول الجنة، يأخذ بيدك لتربية شخصية مسلمة تخدم دين ربها تبارك وتعالى. فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بشيء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.